صحيح. وطبعا احنا كلنا كنا ضيوف يعني ما بنبقى ضيوف زي ما بالضيف بنبقى ضيوف. يشعر الانسان بحرج ان يقول هذول حته لحمه هذول ورك فرخه مثلا انا مش الدرجه دي فهو المفترض انها توزع على السفره كل الاطباق بحيث لا تحوج احدا من الجالسين ان يتطلع الى شيء اخر بعيدا عنه. نعم. ده فقه بقى ترتيب الايه؟ ترتيب المائده. نعم. لو ان المائده عليها اكثر من واحد السنة أن يأكل المرء من الذي يليه من أمامه والذي يليه إما عن شماله وإما عن يساره لأن طالما في الإيه ما زال في المتناول في المتناول يعني يتحرك يعني. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة لما رأى يده تطيش في الصحفة رأي حاجية في قال يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك صلى الله عليه وسلم يعني ده يعتبر من من الآداب يعني هذا الغلام الصغير يعني خد المعنى ده عاش عليه طول عمره في هدي النبي في طريقة الأكل يعني أي طبعا صلى الله عليه وسلم بوصية وطبعا نعم. أنا عايز أقول لكن الرجل لو كان وحده على السفرة هو ومرأته يعني الأمر في تبسط شوية الأمر في الأمر يكون قريبا يعني تحط هي اللحمة ناحيتها أكثر مش مشكلة مش مشكلة, مش مشكلة وتتلاقوا عداه بعد كده ما هو الراجل جه في الآخر هو حضرتك بيلف نفسه في الحفل وحده نعم يبقى إذا أكل لف وإذا شرب اشتف. طب ده هيوقفني يا شيخنا والله برضو يعني في بعض الناس يمكن كان جدي وستي وناس في يعني بالذات في القرى هذه الطبقة يعني يعني وهو بيشرب له طريقة معينة كده بيقعد يمص في كده مثلا بحيث انه يتجشع بحيث انه يتجشع ويتكرع نعم في الآخر يعني في الآخر وبعض الناس لما تيجي تكلمه لك إيه دي سنة النبي في الشرب يعني في بعض الناس بتشعر انه يعني هل دي بتدخل في العادات الاكل والشرب ده انه النبي يشرب بطريقة معينة اذا كان ده صحيح او بيأكل بطريقة معينة ممكن مثلا الاعراف تختلف من مكان لمكان بيبقى الوضع ازاي طبعا هو انت دخلنا بقى في مسألة الصفات الجبلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يتأسى بها ام لا نعم. طريقة مشي كان بيمشي بطريقة معينة نعم. ولم يحض احدا على ان يمشي كمشيته عليه الصلاة والسلام. يعني هناك فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل ويحض عليه نعم وما بين أن يفعل الفعل مجردا فإذا بيتعرف إزاي الفارق يا شيخنا طبعا لابد أن ترد سنة قولية نعم في هذا أو أن يواظب عليها وتظهر فيها المشروعية زي مثلا إيه كما يرى ابن حزم مثلا الضجع بعد ركعة بعد صلاة الفجر نعم بعد قيام الليل و صلي سنة الفجر وريح شوية حتى تقوم الصلاة طبعا علماء يقول لك لا إنما كان بيستريح من قيام الليل نعم. الضجعة دي مش واجبة مش لازم تكون بعد الفجر يعني ممكن حد يعمل كده عادي يتروح عليه وهو ما يصليش نعم. فأنا عايز أقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على شيء قولا ده خلاص بيدخل في على طول مشروعية إما أن يكون واجبا أما أن يكون مستحبا وأحيانا يكون مباحا إنما المسألة فيما يتعلق بالأفعال طريقة مشي وطريقة أكل وطريقة شربه والكلام ده في بعض الناس يقولون إن دي صفات جبلية ما لا يعني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يلزم يعني نعم. لكن أنا لو حب حد يتأسى بها ونعم بالضبط ده نعم. بتنتقل إلى مشروعية بقى نعم. يعني أنا إذا حتى لو كانت العادة جبلية أو الصفة جبلية عند النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة المشي مثلا في حمل العصا وهو بيمشي نعم وأنا أحببت أن أفعل هذا محبة له صلى الله وتأسيا به كده الإنسان يؤجر على هذا نعم. لكن لا يلزم أن يفعل أو دون أن نلزم الناس به بالضبط كده إنما هل الحديث اللي هو بمسألة النبي كان بيرتشف لا كان يمص نعم. هذا الحديث ضعيف جدا أو منكر اللي هو كان يمص مصا وكان يحض يقول لا تشرب الماء عبا وأشربه مصا نعم فهم واخدينها من كده وانت عارف الكثير من الفقهاء اودعوا في كتبهم احاديث ضعيفه او موضوعه واخذوا منها احكاما شرعيه نعم فعشان كده احنا بنوصي دائما اللي بيقرا كتب الفقه لابد ان يثبت من صحه الحديث لان احيانا الفقيه قد يبني عليه حكما شرعيا بوجوب او استحباب بناء على حديث ورد عنده ومن هذا مساله ايه مص مصا ولا تعب عبا فبالتالي بيشرب وبيدخل هواء معاه وعليه يتجشى بطريقة قد يتقزز منها أو ناس كثيرون نعم طب شيخنا يعني ده يخرجنا برضو في حاجة قبل ما ننتقل مسألة شرب النبي واقفا بعض الناس يرفض تماما أنه يشرب واقف لازم يجلس وهو يشرب وقد يعيب على بعض الناس انها بتشرب وهي واقفه احيانا، يقول ده على خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. لدرجه انه انا حصل ان في واحد كده كان مثلا بيكلمني مره بيقول لي ده في اخ فاضل جينا نقدم له بطيخ ما رضيش ياكله، فلما بيساله انت ما بتاكلش بطيخ ليه؟ قال له لانه ما وصلنيش النبي كان بياكله ازاي فحرمه على نفسه. هل ده بيدخل يعني في يعني ممكن ده انا مش عايز اقول اسميه تنطع لان انا ما اعرفش الحكم فيه ايه، هل فكره ان انا ما عرفتش النبي بياكل ازاي او بيشرب ازاي وما وصلنيش هديه في اكل فاكهه معينه او اكله معينه ده يجعلني ممكن احرمها على نفسي؟ لا السكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل رطب البطيخ عليه الصلاه ياكل صلى. هو ياكل دي عايزه تعليم؟ لا واحد بيداء او لا اقطعه حتت ولا اقطعه شقه لا لا لا لا لا لا هو ده تنطع. نعم كونه هو يقول انا لا افعل هذا ما اعلم فقيها يمكن ان يقف عند هذا ويقول ان انا لا اكل الشيء الفلاني لما كنت اعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكله اجالسا ام مضطجعا ام واقفا. نعم لا ياكل انما لو في نهي معين بننتهي. لا خلاص كان في نهي معين او مثلا لا يعني مثلا زي مساله الشرب قائما وقاعدا زي ما انت بتقول يعني الجمهور على جواز الشرب قائما ويستحب له ان يشرب قاعدا. نعم في بعض العلماء اوجب الشرب قاعدا وحرم ونهى عن الشرب قائما، وطبعا احنا عندنا احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما في عرفه واشرب قائما. نعم وحديث برضه ابن عمر او حديث انس بن مالك انه كان ياكلون ابن عمر كان يأكل وهو يمشي ويشرب وهو يمشي، والمشي نظير الوقوف يعني. نعم بل قد يكون أشد. نعم فهو الفيصل في هذا قول الجمهور يعني جمعا بين الأدلة المتناثرة هنا وهناك في الوجهين معا أنه يستحب له أن يشرب قاعدا، ولكن إن شرب قائما فإن هذا يجوز له. نعم يعني شيخنا بعد الفاصل يمكن هنحتاج نخش في المنطقة المهمة لأن دي بتصنع أزمات في البيوتات، لأن كتير من الناس بتتصور سواء رجل أو امرأة حضر درس ارتقى بإيمانه زوجها مش على نفس المستوى الإيماني أو العكس، بيرى أنه مسألة المشاعر وبث المحبة والحسيس شيء بيتنافى مع الالتزام، وممكن يخلط ما بين الواقع اللي بيعيشه في شغله أو الواقع اللي بتحيا الأمة في مقابل أنه ما يسمعش زوجته أو ما تسمعش زوجها شيء من الكلام الطيب اللين. هنكمل حوارنا في هذه الجزئية اللي بتسبب مشكلات كثيرة في البيوتات الحقيقة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق بعد فاصل بإذن الله. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضاء. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. هناخد المقطع الثالث من حديث المرأة عن زوجها. شيخنا كان قال لنا أنه إذا أكل لف وإذا شرب اشتف، ثم هنشوف بقى المقطع الثالث اللي بيسبب مشكلات. فضلت الشيخ يمكن حضرتك قلت هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني زوجها يشتهي أطيب الطعام اللي بتعملها له بهذه الصورة ومش مقصرة في خدمته، لكن في النهاية خد قرار بعد كده أنه بات في مكان لوحده، اداها ظهره، ما تعاملش معاها بشكل يعني ايه يعزف على وتر مشاعرها باحاسيس طيبه تجعلها تشعر بكونها انثى تستحق هذا. نعم وطبعا يعني هذا يعني سببه الجفاف الذي يدب الى الحياه الزوجيه، وانا يعني ارجع هذا الجفاف الى الرجل والمراه معا. هما الاثنين مسؤولين عنه. طبعا طبعا الرجل أداؤه يكون باهتا والمرأة أيضا أداؤها يكون باهتا. وفي بعضنا بيتصور أنه كل ما تقدم به السن أنه لا يجوز له أو يعني يخدش المروءة. نعم. أنه يتكلم بكلمات العطف وكلمات الحب والكلام ده. نعم. وهذا كله كلام غير صحيح، لأن طالما في مودة ورحمة فالمفروض أنها تستمر. إذا كنا هنأتسي بقى بالكلام اللي احنا قلناه قديما، نأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه، المفروض يظل هذا دائما. هناك أقوام لا يفرقون بين الشوق والحب. لا يفرقون بين الشوق، بين الشوق والحب. والحب. نعم. الإنسان وفي بداية شبابه الشبق والشوق هو الذي يسيطر عليه. عشان كده مثلا يجيني شاب في الجامعة وعايز يخطب بنت وأبوه رافض مثلا. نعم. يقول لي دي أنا بحبها جدا جدا، ما أقدرش أعيش من غيرها. تمام؟ ما أقدرش أعيش من غيرها. ودي كل حياتي ومستقبلي والى اخره. طب يا ابني انت تعرف عنها ايه؟